دوران المجتمع هو يجب ان يتعاقد كل دول يجتمعوا مع بعض في حاجه تبقى هي الاداره التعليميه. لكن ممكن كل خصيصه من دول تكون موجوده في حاجات تانية بس بشكل ايه؟ منفرد. لكن اجتماعهم كلهم مع بعض ده يكون بدون مين؟ الاداره التعليميه. اول واحده قلنا بوتها للمجتمع وشرحنا ده ليه الاداره التعليميه مهمه للمجتمع او ضروريه للمجتمع. قلنا اي مكان يبقى فيه تواجد بشري ناس يعني لابد ان يكون في حد ينظم ويمثل جهود هذه الناس، والا كل وقت ده على افتراض النظريه في البشر اثنين هناخدها مع بعض في القياده اكس واي اكس واي نظريه اكس بتفترض ان الانسان كسول بطبعه نظريه واي بتقول ان الانسان نشيط بطبعه. فبناء على النظريه الاولى ان كل من يقصر اقبل منه للطبيعه بتاعته، بس انا كقائد اعمل ايه بقى؟ ابدا اعاقبه او ارغبه او ارهبه او اعمل اي حاجه بحيث ان انا ارجعه ان هو ايه؟ يشتغل. واي بتقول ان هو ايجابي الطبع، فمعنى ان هو يقصر يبقى العيب في مين؟ في ايجابي. في ايجابي كقائد وهو اصلا بيشتغل، معنى ان هو ما اشتغلش يبقى المشكله اللي عنده. يبقى نظريه بترجع اللوم على القائد، نظريه بترجع اللوم على مين؟ على الانسان نفسه. ففي كلا الحالتين احنا محتاجين حد يمثل وينظم الجهود داخل المؤسسه. فعشان كده داخل المدرسه اولياء امور وطلاب ومعلمين وعاملين وجهات مشرفه ومجتمع لابد ان يكون في حد ينظم هذا العمل. تاني حاجه الجمله الجماهيريه، احنا قلنا الجمله الجماهيريه او الحساسيه الجماهيريه دي مش موجوده لكل الادارات وانما الادارات معينه بيبقى عليها العيب. يعني زي الاداره الصحيه مثلا، زي الاداره الامنيه، زي الاداره التعليميه. لكن زي ما قلت لكم اداره اقتصاديه او اداره خارجيه او وزاره السياحه او الكلام ده مش كل العين عليه. يعني لما زادكم ايه رايكم في المرافق السياحيه المعده في مصر؟ مش كلنا لينا علاقه بالموضوع ولا بنروح ولا بنشوف ولا بنتابع ولا هكذا. لكن لما سالتهم عن التامين الصحي او المستشفيات في مصر، وبرضه مش لازم ان انا اكون مريض، بس احيانا بيبقى جاري مريض، ابني مريض، اخويا مريض، فبحكم المستشفى وبشوف الواقع بعيني فبحكم عن رؤيه مش عن سماع يعني. فالتعليم نفس الكلام، كل واحد مننا مرتبط بالتعليم بشكل مباشر، اما هو فرد من افراده معلم او متعلم او مدير او غيره، او عنده حد من عنده داخل هذا النظام، ابن اخت، ابن جار، ابن صاحب، في حد مستفيد، ولا بشوف المستوى اللي يخليه يحكم على المدرسه دي كويسه ولا مش كويسه. حتى بشوف لو مخرجات التعليم، اصل مخرجات التعليم موجوده في كل المصالح. لما تتعامل مع مهندس ويديلك بيت والدنيا تلاقيها باظت منك، انت ما بتقدرش اللوم عليه هو بس، ده انت بتقول له مين اللي علمك ومين اللي طلعك بهذا الشكل. لما بتروح عند دكتور ويطلع مش عارف مين، بتتبع الموضوع برضه مين؟ للتعليم. فالتعليم مفرداته في كل مين؟ كل الانحاء وكل المجالات. عشان كده ماليزيا هتاخدوا لو خدتوا ماليزيا في التربيه المفضله ولا حاجه، لما بدات تعمل النهضه بتاعتها مهاتير محمد جابهم كلهم، كل الوزراء اللي معاه الحكومه، وطلب من كل واحد منهم انه يقدم له مشروع لنهضه المجال بتاعه. فبتاع الاقتصاد عمل مشروع، وبتاع السياسه عمل مشروع، وبتاع الصحه والتعليم والرياضه والشباب، كل واحد منهم عمل مشروع ايه؟ كبير. وهم قعدوا مع بعض، طلب من كل واحد منهم يقول له انت محتاج ايه عشان مشروعك ينجح غير الفلوس. يعني انت محتاج ايه غير ما تخافش خلاص الفلوس، انا هوفر لك الفلوس. فكل واحد منهم قال له عايز ايه؟ عايز كوادر بشريه مؤهله ومدربه تقدر تساعدني ان انا انجح فين؟ في المشروع ده. كل واحد منهم عايز مين؟ عايز الناس المؤهله اللي تساعده تنفيذ هذا المشروع. قال لهم كلام خلاص انا عندي المكان اللي هيتاهل الناس دول ده اللي هو بتاع مين؟ التعليم. قال فخدوني 10 سنين 10 سنين هنعمل تلتين الموازنه للتعليم والتلت هنصور فيه كلنا مع بعض. خلال ال10 سنين دول هيطلعوكم كلكم بقى المهندسين والاطباء والايدي العامله والفنيين وكل حاجه. وكل واحد منكم هيلاقي التوازن المؤهله للضرر. بس في الفتره دي ضربوا الناس اللي معاكم نموهم حاولوا يحسنوا الوضع على قد ايه؟ بكره. وبالفعل بعد 10 سنين كانت الطلبه اللي هم في الاعدادي دول اتخرجوا وبداوا يجوا معانا فين؟ في الدوله. فاتحققوا على كل المجالات. ماليزيا في خلال 30 سنه بقت من الدول اللي هي ايه؟ اقتصادها انتقل من الى الدول الكويسه شويه. فده اهميه التعليم، التعليم يسمع عند الكل. هنسمع عند مين؟ فعشان كده هنا عنده ايه؟ رؤيه جماهيريه، حساسيه جماهيريه. ده يخليني ادعم ان يكون عندي اداره دقيقه ومنظمه وعندها خطه وعارفه بتعمل ايه؟ عارفه بتعمل ايه؟ بتشتغل بخطط مش رد فعل. مش حصل كورونا يلا ننتقل التعليم الالكتروني فجاه كده. ده اسمه وضع ايه؟ مفيش خطه. لكن انا ممكن التعليم الالكتروني مش وحش حلو، بس لازم اكون انا ايه؟ مجهز له ومستعد له وعارف انا بشتغل ازاي. بعد كده بقى تعقد الوظائف، احنا قلنا التعليم مشكلتي الاساسيه فيه ان انا مش قادر احدد ايه السبب اللي بيخلي المعلومه ما توصلش للطالب او المهاره اللي يفقدها الطالب. هل ده راجع لسوء ادائي انا كمعلم؟ مش عارف اوصله المعلومه؟ هل ده راجع مثلا لعدم استعداد الطالب هو نفسه يعني ما عندوش استعداد يتعلم؟ مش حابب الموضوع. هل راجع لظرف اجتماعي؟ هل البيئه اللي هو فيها موجود من زملاء وطلاب مش مشجعه لهذا العمل؟ اسباب كتير تخليني محتار بين السبب الاساسي دول. فده مخلي الوظيفه ايه؟ معقده. انت بتشوفي ان الطالب ما جاوبش فعقدتيه وضربتيه، هل المشكله انتهت؟ ما انتهتش المشكله. حتى لو جه بره اللي جايه وجاوب، هو جاوبك عشان بس خايف من مين؟ من الاطار. لكن المعلم الجيد يعني هو بيحاول يشوف السبب الحقيقي وراء ضعف تحصيل الطالب او عدم استيعابه للمعلومه. واذا توصل للسبب ده يبدا يبحث في اسباب او طرق علاج هذا السبب عشان يقضي عليه ايه؟ تمام. والطالب ده يبدا يكون مع المعلم. مش لا خوفا ولا حبا برضه. هو خلاص انا حطيت فيه حته الدافع الذاتي للتعلم، هو عايز يتعلم. لذلك في اوقات الفراغ حتى لو مفيش معلم موجود داخل المكان بتلاقي الولد يا اما فاتح كتاب يا اما فاتح موبايل يا اما مش بيضيع وقت. طب تعالوا نشوفوا انتوا كده، هو والمعلم موجود الناس بتتكلم مع بعض. فما بالكم لما يطلع بره بقى؟ مفيش حد خلاص، مفيش دافع ذاتي للتعلم ولا في عمال؟ في ولا مفيش؟ أبو الله في ولا مفيش؟ في دفع زاد من التعلم؟ طيب الحمد لله. اللي بعد كده أنفك علاقات قوية. أنا قلت إن أنتوا كنتوا مثال، أنتوا كلكم قبل شهر 8 ما تعرفوش بعض. فجأة لقيت نفسي جنبها في البلد، لا تعرف فيها ولا هتتكون علاقات وعلاقات إيجابية وهتبقوا ممكن أصدقاء الأمر بعد كده. بس انا بتكلم ان دلوقتي تكونت علاقه بلا شيء. تكونت علاقه بلا شيء. اللي بيجمعنا حاجه واحده بس اللي هو مركز القاهره للتغيير التربوي. فاحنا دلوقتي بقت عندنا علاقات، لازم نعرف بقى هذه الاشكال وهذه العلاقات. ما تخش اصل انا ما بحبش اللي كذا، انا اصلا ما بحبش اقعد في مكان يكون كذا. خلاص انت مضطره لا هتختار المعلمين بتوعك ولا هتختار زملائك ولا هتختار الامتحان ولا هتختار المقررات. ده بقت حاجه ضروريه لابد ان احنا نهدفها، نتكيف معاها قدر الايه؟ الامكان. الاداره التعليميه لازم تساعدنا في كده. يعني ما ينفعش مدرس جاله تعليمه مثلا هو من القاهره وجاله تعليمه في الوقت الجديد. على اساس ان يعني ده المكان النائي محتاج ناس. فهو هيسيب بلده. ورايح على مكان ما يعرفش الناس اللي فيه، ولا عاداته ولا تقاليده ولا اي حاجه. وهي صحرا شويه، فلما توصل هناك خاصه لو كان البيت ولا حاجه، تلاقي المديره بتعاملها معامله اهل البلد. لا طب استني عليها شويه، يعني حاول تخليها تألف كإدارة هذا المكان وهذا النظام، وما تخافيش وهنريحك وهنعمل حتى لو مش هنعمل الكلام ده، بس لازم ابحث الإدارة تساعدنا على إن إحنا نألف هذه العلاقات اللي هي هتبقى مش عايز أقول مفروض عليها، بس هي ضرورية مش هنقدر نغيرها، مش هنقدر نغيرها. اللي بعد كده في ضوء الكلام اللي فات، الناس اللي هتشتغل مع هذا المجال اللي يكون العين عليه واللي يكون مفرداته في كل مكان لازم يكونوا مؤهلين تأهيل عالي جدا من معلم حتى الاخصائيين. احنا في ناس بيهملوا كلام في المدارس او ما بنبصش ليهم. الاخصائي النفسي او الاخصائي الاجتماعي عنده دور كبير جدا جدا داخل المدارس، فلابد الناس دي كمان تبقى كويسه وتؤدي دورهم. هم ليه ما لهمش دور؟ لان هم بيبقوا ناس يعني مش متابعين في المجال بتاعهم بشكل كويس، يعني عندهم ما يقراوش في المدرسه بشكل كبير، فتلاقي المدير بيعملهم اي حاجه اداريه ولا حاجه. لكن لو هو نفذ دوره المعروف فيه بشكل جيد هيرفع من شان المدرسه بشكل كبير. في دلوقتي حاجه اسمها اخصائي تكنولوجي او تطوير تكنولوجي داخل المدارس، فده موجود برضو عشان حته الثقافه والتعامل مع الاجهزه عشان ما نورش فيها. عندنا بقى المعلمين. المعلمين انا قلت لكم ان هذه التجربه التربويه لا فائده لها، صح؟ الا اذا كنا تخصصنا كويسين. تخصصنا الاصل، احنا مش هنلبسوه تخصصنا الاصل، بس انا عامل زي كل واحد بديله كل الامكانيات، كل الحاجات اللي تساعده. يعني لو خدته على مكان بياسس البيوت وجاب له احسن فرش نوم واحسن اجهزه واحسن مش عارف مين واحسن ايه، في الاخر بيقول له هنجيب العربيات ونحمل نودي فين؟ فقال له انا ما عنديش ليه اصلا. يعني احنا جبنا له افضل حاجه، بس المشكله ما فيش ايه؟ التخصص ده هو البيت بتاعك. واحنا كل شويه بنحط فيه حاجه ايه؟ جديده تتلاقى مش هو ده التربوي. لكن التربوي مش بيبني البيت. التربوي بيحسن شكل البيت ويخليه كويس والناس تشوفه ويجيب لك احدث حاجه، احدث حاجه ممكن تشوفها في اي بيت هو ده التربوي. لكن لازم يبقى فيه ايه؟ ليه؟ أي كان على فكرة البيت، بيت صغير، بيت كبير، مش هيفرق معانا، بس أهم حاجة يكون إيه؟ في بيت. ما يكونش بيت بقى مشقة أو هيقع، ما يكونش بيت بقى معمول كده بس مفيش سقف، أو عاملين سقف لأي حاجة. هو ده الناس اللي بتبقى ضعاف فين؟ في التخصص بتاعها. فأهم حاجة عندنا دلوقتي التخصص، لابد إن إحنا نكون كويسين. ما ينفعش كل ما اقول لك هات لي مثال عن كذا تقول لي هو نفس المثال اللي درسته في الاعداد او في السنه كمعلم. هنا دلوقتي المعلم هنا لازم يقدر على ضغط اكبر عدد من الامثله، لانه ده ليه تمكن وفهم المعلومه في السنه. فاحنا محتاجين بقى هيئه مؤهله فنيا في كل المجالات، معلمين، مديرين، العاملين اللي بيتعاملوا اداريا، يعني العمال، العاملات، وهكذا. اخر حاجه في الخصائص صعوبه التقييم. يعني ايه صعوبه التقييم؟ احنا قلنا لو في مصنع وبيقدم منتجات والمنتج ما اتباعش مثلا، اقصى حد اسبوع اسبوعين نقدر نعرف السبب، نعرف السبب تماما. هل الخلل كان في الوصفه نفسها، يعني في التصميم في التركيب بتاع المنتج، ولا المنتج تمام وفق المواصفات والمعايير وكذا وكذا، بس المشكله ان اداره التسويق ما عملتش عنه بشكل جيد فالناس ما سمعتش عنه فما اشتغلش، ولا المندوبين بيعاملوا الناس معامله مش كويسه وكانوا مستعدين يشتروا فما اشتروش بناء على كده، هنعرف السبب. يعني هنوصل الى السبب الحقيقي اللي خلى المبيعات في هذا المنتج قليل. لكن المشكله في التعليم ان ما اقدرش اقول ان الواد لما يتخرج من هندسه او من طب او من تربيه او من حقوق مين السبب في تخرجه؟ على فكره الطالب ده هو المنتج بتاع الانسان اول ابتدائي. وما اقدرش احكم ان انا فشلت ولا نجحت في المنتج بتاعي الا لما ايه؟ يعني 18 سنه ولا اكتر ولا اقل، كام سنه كده بس؟ 20 ولا 18 ولا كام؟ 6؟ 3؟ 3؟ 12 16 وسنتين حضانة عشان دلوقتي بقى تبع يعني 18 سنة وانت شغال ايه في التدريس. اللي اعطاني الحد في عمر الزمن لو اعطاني المنتج تم اعداده خلال 18 سنة اعرف منين بقى اسباب النجاح والفشل والكلام زي ده. هل ارجع الكلام لمرحلة التأسيس الابتدائي يعني ولا ارجع للكلية ولا ارجع للثانوي؟ هل المرحلة كانت السبب في الفشل في فشل المنتج؟ هل المعلم؟ هل الولد نفسه؟ هل ولي الأمر؟ هل الأسرة؟ فأنا عندي صعوبة في تقييم في العملية التعاملية، وعلى فكرة حتى الطبيب بيعاني من هذا الموضوع زي يعني، أي حد بيتعامل مع سلوك أشخاص بيبقى صعب عليه يعرف السبب الحقيقي وراء المشكلة دي، يعني أنا عندي طالب مثلا مش مشارك معايا في المحاضرة، أقدر أقول السبب ده إيه؟ هل هو مرتبط بذاته؟ هل هو ما عندوش رغبة في الموضوع؟ هل هو بيخاف؟ هل هو متردد؟ هل هو ما عندوش ثقة في نفسه؟ هل أشاكس أكتشفها إزاي؟ لازم أقعد معاه لوحده مرة في اثنين في ثلاثة في أربعة لحد لما أنا أعرف إيه السبب الحقيقي وعلي. فمن هنا نشأت صعوبة التقييم داخل الإدارة التعليمية. وده يخلينا متخصصة فبنتكلم بكلام على أساس إنه إيه؟ فلما تشتغل بقى في مدرسة وتلاقي مشكلات كتير ما تزعلش أو ما تتضايقش أو ما تخبطش، لأن طبيعة العمل نفسها طبيعة صعبة ومعقدة وفيها علاقات ضوئية، يعني كل ما انشغل ويتعالج متوتر موجود عندنا. أنا بكلمك بتعامل مع ناس أنت ما اخترتهاش ما تعرفهاش. على فكرة الدكتور زي كده بقى بتدخل له الحالة أنا مش داخل بقى يعرفها ما يعرفهاش كذا يعالجها وخلاص. العين كلها عليه وكل الناس شايفه ان المعلم هو السبب في النجاح والوصول، يعني كان المدرسه ما فيهاش حد غير مين؟ هذا المعلم. اذا نجحوا الطلاب يبقى المعلم كويس، اذا فشل الطلاب يبقى المعلم مش كويس. طيب اذا نجح الطلاب وفشل الطلاب يعني المعلم ايه نظامه هنا بقى؟ يعني انا لما افترض ان طلع من المدرسه بتاعتي الاول على الجمهوريه وطلع عندي من المدرسه بتاعتي الاخير على الجمهوريه وكان فيها الاخير، يعني انا مشكلتي انا كمعلم دلوقتي انا بدرس في الاثنين. لو انا السبب انا السبب في مين في الاثنين؟ طبعا في انا بتكلم دلوقتي ليه بتحملني انا كل المسؤولين؟ كل ما بنتكلم عن التعليم بقول لك المعلم في مشكلات في المعلم، بس انا هو كل القضيه ومش كل القضيه. واذا كل القضيه ما دام عندي وصول ونجاح يبقى هو شغل في ده وشغل في ده. واجتماع المقالين زي ما بيقولوا ايه؟ ها؟ مين حديث هنا؟ مين تخصص حديث؟ مين تخصص حديث ويرفع عينه ويقف؟ تخصص حديث ليه تاني؟ مش معقول اروح على النادي الشريف بتاعك واخليه يجيب الشهادات بقى. اتفضل يا رب. طيب خدتوا عندكم في الحديث حاجه اسمها التعارض. لما يحصل عندنا تعارض بين شويتين بنعمل حاجه اسمها الترجيح، بنرجح يعني. اذا واحد نفد وواحد اسفل بنقدم مين على مين؟ ها؟ مش الاحمر ده كده ده تصحيح ولا لا؟ مين نفى واحد نفى وواحد اثبت، يعني مثلا رؤيه الله سبحانه وتعالى سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا ابو هريره وسيدنا انس بن مالك كل اللي بكلمكم عليهم دول اثبت، والسيده عائشه نفى. خلاص الاثنين كبار ده حديث صحيح وده حديث صحيح. نقدم مين على الاثنين؟ زي سيدة عائشة. طيب احنا دايما بنقدم المثبت مقدم على الناس، المثبت ما دام الاثنين صح، المثبت مقدم على مين؟ مين؟ لانه عنده زيادة علم قد لا تكون موجودة عن الثاني. ده انا بقول لك حصل، انت بتقول ايه؟ يبقى مين اللي عنده اللي ما حصلش؟ كلنا عارفين ان هو ما حصلش، بس جه واحد قال حصل، يبقى ده عنده زياده العلم مش موجوده عند مين؟ عند ابن. ما دام وصلت بشكل صحيح يبقى المثبت مقدم على مين؟ على الاهلي. اتفضل. هما الاثنين صحيح. ها؟ ايه؟ لا بنتكلم على الدنيا. على الدنيا. طب مش ايه؟ طيب. احنا خدناها الوصول والحديث، الاثنين عندهم المثبت مقدم على الثاني. طيب. طبعا الاثنين صح، ده صحيح وده صحيح. السيدة عائشة قالت من زعم على محمد الرابع فقد اعظم على الله الكلمة. ليه بقى؟ الدليل بتاعها الآية بتاعت ربنا كاتب البشر من كلمة الله إلا أن ورائي حجاب، صح؟ لا تدركوا الأخبار. لا وحي أو مواسي. سيدة عمر بسوق الناس الثانية دي كلها قالت ان هو رأى ربنا وفي الدنيا وفي رحلة الإسراء والمعراج. طيب فبتحطوا على السيدة عائشة ازاي؟ قالوا والله السيدة عائشة قالت لا تدركوا الأبصار، لا تدركوا الأبصار، وهو يدرك الأبصار، برضه ده جاء من استنتاجات السيدة مين؟ عائشة. فقالوا في فرق ما بين الإدراك وما بين الرؤية. يعني احنا مش شايفين السماء، نرى السماء، لكن لا ندركها. يعني ايه ندركها؟ نشوف حدودها كلها. لكن نقدر نراها. فهم قالوا في فرق ما بين الرؤية وما بين مين؟ الإدراك. فبنفي الإدراك بالفعل لا تدركوا الأبصار. لكن الرؤية قالوا لا وقعت وفيها حديث كبير. خلينا نكمل في اللي احنا فيه. فأنا دلوقتي المعلم اللي ينجح من أمر طالب معناه إن هو ده الأساس مش الدراسة. الأساس اللي ينجح مش مين؟ ده الاثنين كانوا معدوم المعرفة المفروض قبل ما يدخل عليهم هذا المعلم. فلما دخل المعلم ونجح حد ونصب حد، إذا الراجل ده ادى المعلومات اللي تخلي حد ايه؟ ينجح. فبعد كده ان التقسيم ممكن يكون من مين؟ من الناحيه الثانيه. اتفضلي. تمام، هتلاقوا في الكتاب نفس الكلمتين في حضرتك ايه؟ مين؟ ولاء؟ ولاء الكلمتين اللي هم ولاء وصاب. ومين يقدر يقول ان كلامي انا هو اللي وصل؟ الولد ممكن يكون بعيد المد، ممكن يكون عنده مصدر خارجي يعلمه المد، ممكن ولي الامر وده يخلينا داخلين في حته مين؟ مش عارفين نوصل للسبب، وكله بناء على تدريبات وتخمينات ومعالجات لحد لما نقترب من مين؟ من السبب المباشر. لكن ما دام بنتعامل مع سلوك بشري فاحنا لازلنا في صعوبه التقييم. يبقى خدنا كام حاجه؟ ممكن حد يقول لي خدنا ايه من اول بابا لحد دلوقتي؟ ها قلنا مفهوم الاداره، كم مفهوم؟ في حد ما يعرفوش اللي عليه؟ في حد ما يعرفش مفهومين؟ يطلع بره. طيب الحاجه الثانيه قلنا طبيعه الاداره، يعني علم ولا فن ولا مهنه. الحاجه الثالثه قلنا مستويات الاداره، كم مستوى؟ اللي هم ايه؟ تنفيذيه. وفي مستويات ثانيه قالتهم مين؟ المستويات التنظيميه اللي هو فني واداري وتاسيسي. وبعدين قلنا مفهوم الاداره التعليميه نفسها، مفهوم الاداره. طب انا عايز حد يعرف لي الاداره السياسيه. تعرفي؟ قول. هو استخدام الامثله تمام، يعني انت تصفيها كده زي سيرفر غلط. طيب ممكن نقول جميع العمليات والجهود اللي بياخدوها رجال السياسه والقائمين على الحكم داخل البلد ليه تنفيذ خططهم الاستراتيجيه بما يمكنهم لتحقيق التنميه من خلالها لبلدهم وتحقيق هذه الامن الموجود عادي. لكن احنا كله عارفين الاساس بتاع مين؟ الاداره. حته ان انا ازاي بستثمر او بستغل او بستخدم المواد اللي عندي عشان اوصل لايه؟ للهدف بتاعي. خدنا مفهوم الاداره التعليميه، بعد كده خدنا ايه؟ خصائص الاداره التعليميه، خدنا كام خاصيه؟ ست. هو في ايه التدريب؟ اقولهم ولا لا؟ اقول ماشي؟ تعودوا كده، تقولوا لا، اقول اه، تقولوا اه، اقول لا، ماشي؟ حضر الله المره اللي فاتت قلت سبع كاس معايا. اه انا هقول الخاصيتين اللي زودناهم بعد كده الاتفاق الى استخدام اساليب التكنولوجيا الحديثه. الاتفاق الى يعني احنا ما بنستخدمش اساليب التكنولوجيا الحديثه داخل الاداره بشكل ايه؟ كبير. طبعا هو ليها موضوع كبير بس ليها برضه ايجابيات كويسه. الاستقرار الى استخدام الاستقرار يعني قله الاستخدام ودي من الخصائص ان انا مش قادر ادخل التكنولوجيا بشكل كبير عشان تحل مشكله بين اثنين. يعني انا عندي اثنين معلمين متخانقين مع بعض، ما اقدرش ادخلهم عند الجورد هو يقعد يصلح لهم المشكله او ادخلهم على تطبيق معين الكتروني كده يخلص لي المشكله بينهم. لازم اقعد انا بينهم يصدعوا لي الاثنين واقعد اقول ده معلش واقول دي معلش و حتى ما اخلص مين المشكله. لسه ما توصلناش ودخلنا الاساليب التكنولوجيا الحديثه، احنا ممكن نتعامل مع اشخاص مع بشر مع سلوك بشري عشان ننفذ المهمه. لسه ما اكتشفتش جهاز ولا اله تقول لي فلان ليه في ايام معينه بيبقى نشاطه قليل وفي ايام ثانيه بينفذ المهام في وقتها. لسه ما افتكرتش الحاجه اللي تساعدني اللي هي بكده. واضح كده؟ على فكره بقى عندي حاجه من اثنين، اما اشيل هذا الشخص ومهمته بالكامل تتاكمل يعني تبقى الكترونيه، يعني مثلا الكاشير، الكاشير اللي موجود في كل البلاد كلها سنه سنتين ومش هشتغل، مش هيكون موجود. انت اللي هتحط الفيزا وطبعا مش هيكون خلاص وكل حاجه هتبقى ايه؟ ما فيش اي مشاكل. في وظائف كتير هتتحول رقميا مش هتبقى موجوده وهيحل مكانها الان. لكن الاداره التعليميه لا زالت لحد الان مش عارفه تخلق يعني توفر التكنولوجيا الحديثه في حل المشكلات البشريه المتعلقه بسلوك الانسان. لازم ادخل انا ايه؟ بنفسي. طيب الحاجه اللي بعد كده من خصائص الاداره برضه العلاقات الإجبارية المتبادلة، العلاقات الإجبارية المتبادلة. يعني إيه علاقات إجبارية متبادلة؟ مش هي دي ألفة لا، دي ألفة إنك تألف المكان اللي أنت تكون فيه. بس مش لازم تتعامل معاها، ما أنا ممكن أألف المكان ويبقى أنا أقعد في حالي بطلع وبدخل وبيحصل ناس كتير منكم كده، بس مش كامل المكان. يعني ما مش يائس، مش عايز أمشي. خلاص عرفت الموضوع اللي انا فيه. لكن علاقات اجباريه انت لازم تكون وتنشئ علاقات اجباريه متبادله مع اولياء الامور اللي موجودين عندك. مهما كان سماتهم، مهما كان طبائعهم، مهما كان شكلهم، لان دي علاقه مفروضه عليك. لازم تسالهم عن ليه الولد كان كويس ولا مش كويس، زمايلك في التخصص اللي هو يعني بتوع الماده اللي موجودين معاك. انتوا كلكم بيجمعكم اشراف واحد ومهمه واحده. لازم تتفقوا مع بعض على خريطه المنهج وتنفيذه وهكذا، وازاي هتحسنوا المطاعات بتاعتكم. علاقتك مع المدير، مع الموجه، دي علاقه لا بد تكون متكونه. يعني ليها مرسل ومستقبل هناخد في الاتصال. مش ان السلام عليكم وعليكم السلام، السلام عليكم وعليكم السلام، لا. دي علاقه كامله وهي لا بد انك تتبادلها، ما ينفعش تقعد وتستنى هو اللي يبادر ويكلمك. لا. فدي برضه من خصائص مين؟ الاداره التعليميه. اخر حاجه هناخدها النهارده او الحاجات دي كلها خدناها اصلا. بس النهارده هقول ايه؟ عمالين نعمل واقع عام على كله. اللي هي ميادين الاضاءه التعليميه. مستاذ البنات البنات. لا مش انت اللي قدام اللي جنبك. صباح الخير. تعالي هنا. انا مش بنادي غير على المدراء. تعودوا على كده. تعالي من هنا هتلف ليه معاك تعالي من هنا. والاستاذ البنات البنات. تعالى الأستاذ اللي في الآخر هناك والأستاذ اللي في الآخر هنا الأستاذ اللي في الآخر هناك انت يا شيخ نور اسمك ايه ولا تخصصك ايه في نقطه بريد جامعه الازهر حلوه مين اللي جاب لك انت وزير ولا تخصصك ايه تجاره كويس تضاره؟ ما هي وصل سبيل هو عربي اشتغلتوا في مدارس؟ مدارس اشتغلتي؟ خاف؟ حرام مداشت؟ وصلت على مين؟ ايه؟ خاف؟ اشتغلتي؟ كنت عارف تاني كده دول البعض عارف ليه؟ انت لا تعرف ما اشتغلت ايه بصراحه حضرتك ما اشتغلتش برضه كويس بس سمعنا يعني طيب تعالى حضرتك كده بس تعرف دي برضه ايه تعالى كده يعني عارف انها دي تعالى كده يعني ايوه ادي كده لما اشتغلتوا في المدارس او الحضانات ايه الاقسام اللي كانت موجوده عندكم جوه المدرسه او جوه الحضانه؟ إدارية يعني في مدير في مدير مصر احسبوا معانا الحاجات اللي هيقولها علي وكيل أخصائيين مدرسين على فكرة أي كلام بيقولوا يعني يسجلوه احنا بيقولوا لنا مين اللي موجود داخل المدرسة دلوقتي في مدرسين في عاملين ايه ده مين؟ في خزنة اللي بيطبقوا؟ في خزنة في خزنة تمويل يعني طيب عامل ايه بقى وداخل عامل ايه؟ مفيش طلاب في المدرسة؟ لا لا انا بتكلم عن المدرسة انا بقول لك مين اللي موجود في المدرسة عامل ماشي مختبر ماشي هنكمل مع علي المكاتب الإدارة اللي بتاعت الدراسة كويس طلاب يعني بس في قصور في نقله يعني في قصور وفيها فيها مراحل فيها اجهزه وفيها مراوح وفيها حاجات تقعد فيها يعني كويس مرحله حلو اسمها غدا سأقول عليك الجو في شؤون طلبة كويس مش تقول لي ده ايه؟ كويس. نيجي هنا. بس اشتغلت معانا برضه في الحرارة؟ كان كان في ايه؟ طب ها اسم ايه؟ ولاء. انتوا 70 ولا مش 70؟ ولا واحد من اللي فاتوا؟ سمعتوا علي؟ سمعنا. وسمعتوا الاستاذة؟ يعني دلوقتي مش فيكم بسمع الاستاذة. شايفين مين تاني ممكن يكون له علاقة بالمدرسة؟ ما لهوش زمايله؟ مش عارفة؟ ها؟ أولياء الأمور، بعضهم دول ناس ارتباط وثيق للمدرسة، ممتاز كده، تفضلوا، شكرا، سأكرمكم كلكم. إذن الإدارة التعليمية المفروض تخدم مين؟ كل الكلام اللي قالوه زمايلكم ده هي دي ميادين، يعني إيه ميادين العمل؟ نشتغل مع مين؟ يعني إحنا نبقى مديرين على مين؟ ونساعد مين؟ ونحل مشكلات مين؟ ونعاقب مين؟ هما دول اللي بنتكلم عليهم. أول حاجة عندنا الخدمات الطلابية، الخدمات الطلابية أول مهمة من مهمات الإدارة التعليمية أو أول ميدان من ميادين عملها أو مجالات عملها خدمات طلابية. طب الخدمات الطلابية دي ممكن تكون ايه؟ ها؟ خلينا نكون انا قلت لكم فوتو نص دقيقة يعني بلاش الإجابة اللي هي ايه؟ سريعة. يعني أنا هقول كلمة بره في المحاضرة أو الكلمتين يبقى يطلعوا يعني موجودين. اتفضل يا أخي بقى. لا ايه الخدمات؟ لو عايز اقسم الخدمات اللي ممكن تقدمها الاداره او تشرف على توصيلها وتنفيذها للاداره داخل المؤسسه اقسمها لكام خدمه؟ ممكن تحت كل خدمه من دول حاجات كتير بس خليني احط العناصر الاساسيه. ارفعي كمان ايدك فوق في السقف. قول بس خلاص. قول طبية صحية يعني هي اسمها جاية مولانا أحمد محمد قال خدمات تعليمية. أول حاجة بقى إحنا مدرسة يبقى هنقدم لهم خدمات إيه؟ تعليمية. اسمك إيه يا أستاذة؟ هديل. هديل قال خدمات صحية بتهتم بصحتك. ها مين هيقول التالتة؟ اتفضل يا أخي واحد. إيه؟ ترفيهية واجتماعية. رشديها بس رشديها يعني من دماغك ممتاز. اذا احنا بنقدم ثلاث انواع من الخدمات اللي يجي تحت كل واحده منهم حاجات كتير بس احنا بنتكلم فين دلوقتي في الاساس. خدمات تعليميه يدخل تحتها كل الشرح والمحاضرات والمقررات ومثلا تنميه التفكير والتحصيل كل الكلام ده داخل فين؟ في الخدمات التعليميه. بعد كده عندنا الخدمات ايه؟ الصحيه. احنا دايما بنقول العقل السليم فين؟ الجسم السليم. بالفعل كل مكان الجسم صحيح وسليم كل مكان الملكات مستعده واكبر لتلقي المعارف والمهارات والخبرات السلوكيات الحسنه كل ده يكون في استعداد للتنفيذ. طيب الثالث الخدمات الاجتماعيه والترفيهيه. المدرسه او المكان التعليمي او الفصل بتحب نطلق عليه نظام اسره ان المعلم مع الطلاب يكونوا اسره يبقى في بينهم علاقات اجتماعيه. يعني اذا عنده حاله صلاح، حزن، مشكله، نحاول نحلها مع بعض، نطلع مع بعض فسحه، يعملوا مش عارف مين نشاط مع بعض. يعني يبقى في روح من الالفه اللي اتكلمنا عليها فين؟ في لان العلاقه ضروريه بتستمر بالسنه وسنه، لان الفصل واحد دول قد يقعدوا مع بعض لحد ثالثه ثانوي. يعني ابتدائي واعدادي وثانوي مع بعض. فترة كبيرة مستقرة يعني أكثر من إخوانك يقعدوا مع بعض. فإحنا برضه عايزين نعمل روح الأخوة اللي بينهم في بعض. يبقى إذا بنقدم خدمات طلابية تعليمية صحية طبيعية واجتماعية وثقافية، كل اللي أنتم فيه في الترفيه وإيه؟ والاجتماع. طب ليه بنعمل كده؟ ده ما أعرفش كان في حاجة من الكتاب هنا؟ المرحلة اللي ركزت عليها عندي في الإنسان كآلة، أداة للإنتاج فقط. لذلك إذا كان الموظف اللي اشتغل معاه 20 سنة أو 30 سنة وبعد كده صحته يعني ما خلتهوش يؤدي معاهم بالشكل المناسب، كان أول حاجة يعملوها إيه؟ يطردوه على طول، ولا في معاش ولا في أي حاجة. أنت كنت بتشتغل طول ما أنت صحيح، لكن إذا ما قدرتش تشتغل يبقى مع السلامة. كان زمان بيقولوا عليها الخير الايه؟ الحكومة. يعني ايه خير الحكومة؟ الخير بتاع الحكومة اللي كان هو الأداة، هو العربيات بتاعتهم بتاع الشغل. لما يكبر في السن الخير وما يقدرش يساعدهم، هو يقول لك أنا مش هقعد أتكلم على الفاضي. إحنا نكتب ونخلص منه، يبقى نبتعد من أكله وشربه وكده كده ما بيساعدهاش. فكانت الإدارة شغالة بهذا الشكل. يعني دلوقتي انا قرات ان في الفتره دي المصانع والثوره الصناعيه استغلت ثوره المرأة للاستقلال وشغلوهم بكميات كبيره بربع ايوه طبعا. هو دلوقتي كانت نظريه ماديه بحته، نظريه ماديه بحته. عشان كده لو احنا كنا بنتكلم عن المدرسه الاولى يعني قاعدين لحد دلوقتي كنا يبقى عندنا خدمه واحده بس اللي بنقدمها اللي هي تعليميه. ده تعليم تاخد من التعليم بس، لا تسالني عن صحه، لا تسألني عن تركيه، لا ما عنديش كلام، أنا مكان شغلي أعلمك وبس. خلاص؟ والتعليم هيبقى تعليم زي الجيش كده، يعني أنت هتتعلم هتتعلم. ما هو أنا مش هقعد أكل نفسي وأدي نفسي فلوس وما تتعلمش، لا، هتتعلم هتتعلم. فيبقى النظام إيه؟ كده. المدرسة من 1953 ده جت عندي مدرسة ودراسات كتير عملوها يقولوا يا إخواننا حرام عليكم. العلاقات الإنسانية تقدر تجدوكم أجل أن أنتم تعملوها مرتين. أنت لو تعاملت مع الناس كويس اللي شغالة معاك هيدولك ضعف اللي بيبذلوه هما وأنت قاهرهم كده. حاولوا تجربوا. فظهروا مدرسة اسمها مدرسة مين؟ العلاقات الإنسانية. بتنتقد المدرسة العلمية دي وبتقول إنها عاملة الإنسان كآلة وإنه مكنة وهكذا. لكن إحنا شايفين الإنسان ده بشر أحيانا يغضب، احيانا في ظروف اجتماعيه تؤثر على عمله، احيانا ظروف اقتصاديه، احيانا نفسيه بيبقى مش واهل انه يديلك نفس الانتاج، فانت لابد انك تتحمله. وفي الاوقات اللي انت فيها كويس خد منه أعلى طاقة. بناء عليه انتشرت نظرية العلاقات الإنسانية دي أو المدرسة دي، وبدأت كل المؤسسات تبدأ تلجأ إلى العلاقات الإنسانية عشان تحافظ على الموظفين اللي موجودين عندهم. بس تطبيقها كان سيء، وبدأنا نشعر إن المؤسسات بقت مأوى، سموها كده مأوى للحسام. ما هو خلاص المدير هيسامحني، المدير مش هيكلمني، هيراعي ظروفي، فمحدش يشتغل، والناس تقصر في أداء العمل بحجة مين؟ العلاقات الإنسانية الجيدة. فبعد كده ظهرت المدرسة السلوكية اللي هي بتحاول توازن ما بين مين ده؟ ما بين المدرسة العلمية وما بين مدرسة العلاقات الإنسانية، وبتقول حاولوا تتعاملوا مع الإنسان اللي شغال معاكم دول من ناحيتين. الناحية الأولى إن هو عضو في مؤسسة مطلوب منه مهام لازم يعملها، والتاني إنه شخص إنسان يعني عنده متطلبات نفسية واجتماعية وثقافية واقتصادية نحاول نلبيها، فحاولوا توازنوا بين مين؟ بين الاتنين دول. فإحنا ماشيين دلوقتي على المدرسة مين؟ إن إحنا بنحاول نعمل كل حاجة، بنقدم خدمات تعليمية، خدمات صحية، خدمات اجتماعية وترفيهية وثقافية وغيرها. طيب اللي بعد كده؟ شؤون العاملين، زي ما عملنا مع الطلاب نعمل مع مين؟ مع العاملين، نحاول نقدم لهم دورات تنميهم مهنيا في مجال تخصصهم، ده من الناحية التعليمية. نحاول نقدم لهم نفس الكادر التأمين الصحي ليهم ولأسرتهم، يعني عشان يبقوا داخلين معاهم في موضوع شهرين من الأمانات. نحاول نعمل بقى الأنشطة الترفيهية والثقافية والاجتماعية عشان ننمي انتمائهم للمؤسسة اللي هم موجودين فيه. بعد كده عندنا المناهج، محدش قالها من الشباب اللي كانوا معايا النهارده. الإدارة المدرسية بمناهجها بقى إنها قلنا الإدارة المدرسية دي إيه؟ تنفيذية، لكن إحنا بنتكلم على الإدارة إيه؟ التعليمية اللي هي فوق المستوى الكبير. بنقول له تعمل إيه بقى؟ حاول بقى تخلي المناهج والبرامج الدراسية اللي عندي متوافقة مع العصر، ما ينفعش أدرس كيمياء اللي بدرسها في الثمانينات، أو أدرس رياضة بالشكل التقليدي، أو أدرس علوم جديدة من غير ما أستخدم التقنيات الحديثة. ولما نيجي نحفظ حاجة لازم نعمل لها يعني تدريج شوية. مين من حضراتكم أمهات؟ لا مش كلهم. ها؟ أمهات عندهم حتى صبع تلاقي وليه بتدري كده؟ طيب الناس كلها بتشكي من منهج رابعة ابتدائي، علما ان هو حلو خالص يعني ومعد بشكل احنا عايزين، لان ده التفكير اللي عايزينه يكون في البدايه. مشكلتنا معاه ايه؟ التهيئه مهمه جدا. التهيئه مين؟ المعلم مش المتعلم. انا مش انا على فكره ولي الامر، والمتعلم سيبهم من النهايه. لو انا كنت مأهل المعلم اللي عندي كويس، هو نفسه ما يتصدمش ولا يتفاجئ من الموجود قدامه ده، كانت الدنيا بقت سهله. انا مشكلتي الاكبر ان المعلم نفسه كان مفتوح، يعني هو لسه ما خدش على انه لابس المنهج ده، فعشان كده ما عرفش يوصله لزمايله او للطلاب اللي عنده. فمن هنا ظهرت المشكله يعني ثنائيه. لكن التطوير مجهود، بقول لك طور الملاهي، طور البرامج، بس انت ومطور الحاجه بصنا بمنظور مين؟ الكل. مين هينفذها؟ معلم؟ يبقى اجيب المعلمين دول واديهم مهارات تأهيليه. مين هيتنفذ عليه؟ اولياء الامور والطلاب؟ مفيش مشكله ان انا اعمل لهم جلسه تعريفيه وثقافيه حوالين الموضوع واهميته وتطبيقاته وازاي بيساعد ابنائنا، وهم مش هيقولوا لا، يعني في مصلحه مين؟ اولادهم وتنميه طلابهم. احنا بدل ما بندي الولد المعلومه المعلم يديله المعلومه كده، لا يخليه يستنبطها. في طريقتين لشرح الفصائل الايه دي، ان الشخص اللي كان يبدا ويقول خدمات طلابيه خدمات شرعيه بتاع كده زي كده، او يطلع حد كان في المجال زي اللي احنا عملنا كده وهو يقول لنا مين اللي موجود في المدارس. فتبدا حضرتك تحس ان هو موضوع مش غير ده، هو وصف للواقع، يعني مش كلام نظري، ده كلام وصف للي كان موجود في الواقع. فاحنا لما نبص له نظري بيبقى نظري، لما بناخده من الواقع يعني من الناس موجودة في المجال نفسه، لا هو كلام سهل. ده انا ممكن اقول انا لو ركزت شويه مع نفسي هقدر اقول لك ايه خصائص الاداره، واقدر اقول لك ايه ميادين الاداره، واقدر اقول لك وظائف الاداره. يعني طب هو عشان يعمل الكلام ده كله محتاج ايه وظائف؟ نقدر نوصل بنفسنا للكلام ده، بس ده اللي بيعمله منهج رابعه وجيري، اللي هو عايزك انت تفكر وتوصل بالمعلومه بنفسك. انا اسهلك الطريق واديلك المفاتيح اللي تخليك توصل بنفسك للطريق، وده كويس جدا. بعد كده ايه؟ المباني والتجهيزات، دي برضه من هذه الاداره التعليميه مسؤوله عن المبنى المدرسي، وانه يكون متكامل ويكون في كل المواصفات اللي تهيئ بيئه تعليميه امنه. سامعين فهمتين دول ايه؟ بيئه تعليميه امنه. امنه يعني ايه؟ ماديا ونفسيا. يعني ايه ماديا ونفسيا؟ ماديا يعني مش خايف ان الحيطه تقع عليا، ولا المروحه تقع عليا، ولا الجهاز مش عارف مين، ولا يحصل ناس كهربائي، ولا مش عارف مين، ولا كذا. ده ماديا يعني. نفسيا مكان مريح، مكان مريح مهيئ للتعليم زي المكان اللي انتوا فيه. حد شايف ان بعد كده تمويل تمويل واداره الاعمال ايه؟ تمويل. هي علاقه تمويل واداره الاعمال اللي احنا فيه مكتوبه غلط. تمويل مكتوبه غلط. امال ايه؟ تمويل فلوس يعني. طيب الاداره التعليميه مسؤوله عن الموازنه، هنبقي الناس دي مرتبات من فين، ولا نجيب الاجهزه دي منين، ولا نعمل المقاعد، ولا نعمل مش عارف مين. فالاداره التعليميه من ميادينها انها تنوع مصادر التمويل اللي موجوده دي، وتحاول على قد ما تقدر تخف من على الدوله. يعني ايه تخف من على الدوله؟ تعمل لها موارد ذاتيه، موارد تمويل ذات، تخف دي من عبء. لان لو اتصلت على الموازنه اللي حطها لك الدوله مش هتعمل ايه؟ حاجه غير المطلوب اساس يعني. اما الزياده والتحسين مش هضر. اللي بعد كده مدرسه. يعني شايفينها محل. مش شايفينها محل. طب حاملها هو اهل اسمها ايه؟ مولانا اسمها ايه؟ مين؟ يحيى. الشيخ يحيى كان الناس اللي بره اتكلم عن دي، انا وياه وامور ومش عارف مين. فالاداره برضه علاقتها، علاقه المدرسه مع المجتمع مين؟ المحل. هي لماذا انشئت المدرسه؟ سؤال. تعليم مين؟ طلاب. ايه؟ طلاب مين؟ اي مجتمع؟ يعني عندي مدرسه موجوده في الحي السادس في مدينه القصر، دي بتخدم مين؟ اهالي طبيعي الجيزه؟ لا. ايوه فالمدرسه الهدف منها الحي خدمه مجتمعها مين؟ الهدف الاساسي خدمه مجتمعها المحلي، المنطقه المحيطه بيها. فانا بقول ان من ادوار الاداره التعليميه للمدرسه انها تحسن علاقتها بمين؟ بالمستثمرين المباشرين دول اللي حواليها. انتوا مشكلتكم ايه؟ تقدروا تساعدونا بايه؟ يعني عندهم واحد مثلا بتاع اعلان تجاره من اولياء الامور كويس، طب ما يجي يدينا ندوه يعرفنا يعني ايه الاعلان التجاري وازاي يساعد ويحسن الصوره بتاعت المدرسه وهكذا. عندنا واحد طبيب وكويس من اولياء الامور ومتخصص مثلا في التنزيل، طب ما تيجي تعمل لنا حاجه ده. انا استفيد من المجتمع بتاعي ده اللي موجود فيه، وهو يستفيد من خدمات. انا عندي فناء في الملعب للمدرسه يعني، ومركز الشباب اللي عندنا ما عندوش ملعب كبير، خلاص يجي العيال بتوع مركز الشباب يلعبوا بيه عندنا في الفناء في الفتره المساء. وما عنديش اجهزه كمبيوتر وهو عنده اجهزه كمبيوتر، ادرب العيال بتاعتي عنده هو، وهكذا. التكامل اللي بيحصل داخل المنطقه المساء ده معنى علاقه المدرسه بالمجتمع. ليه بقى؟ الدولة شوية شوية مش بس عندنا، في العالم كله بترفع إيدها من أي وزارة مستهلكة. يعني أي وزارة ما بتنتجش وبتستهلك، الدولة دول في العالم كله على فكرة بتعمل كده، بترفع إيه؟ إيدها منها، وبتبدأ تجبرها إن هي تدور على مين؟ مستشفيات دلوقتي شغاله مع رجال الاعمال كل شويه، عايزين الجهاز الفلاني، عايزين اللي مش عارف مين، التبرعات اللي بنشوفها في الجزاك ده غصب عنه مش مزاج. هو مضطر، هو عايز يقدم الخدمه وما عندوش دعم، فبيضطر يبحث عن جهته بتبرعات برجال اعمال بغيره وكذا، مفيش مشكله عندنا. المدارس نفس الكلام، هتيجي فتره امريكا، امريكا الكبيره اللي كلها كده بتصرف على التعليم كدوله 14% بس، وال 86% بتوفرهم الولايات، كل ولايه بتوفر الموارد. امريكا الكبيره، وكذلك حاجه اسمها الاداره الذاتيه للمدارس، ان المدارس تدير ذاتها هي اللي بتعين المعلمين، وهي اللي بتنفذ، وهي اللي بتدير المرتبات، وهي اللي بتتابع مناهجها ومقررات وهكذا. ابتدى نقول احنا خلصنا الميادين، يفضل المره الجايه ان شاء الله ناخد بقى ايه؟ الاسبوع اللي جاي، مش الاسبوع اللي جاي بقى، الاسبوع اللي بعده وظائف، وعايزكم تتابعوه، وظائف الاداره التعليميه، وظائف الاداره التعليميه. هناخد اربع وظائف مهمين جدا، التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابه، التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابه. عايزين لما نحضر والله المره اللي جايه نكون يعني قابلين في كل حاجه منهم حاجه، بحيث ان احنا ايه نشتغل مش من الصفر. موفقين ان شاء الله. على فكره ما تحاولوش تمشوا كتير، يعني 5 دقايق كده، لان انا فاكر الدكتور هشام بيجيكم على طول، مش هو الدكتور هشام معايا؟ ايوه هيجي على طول، بحيث ان انتوا